الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله تدائمه على عباده أجمعين. اللهم أثرنا جميع المشتهدين ورحمنا برحمتك يا رب. كان الكلام بالنسبة إلى صور اختلاف الرجل والمرأة في الزوجية، وصل الأمر إلى أنه بحسب الإغرار والإنكار تترتب الآثار. قال قدس الله سره: وإن كانت هي المدعية لا يجوز لها التزويج بغيره، يعني الآثار المترتبة على دعوى، إلا إذا طلقها. نعم، في سورة الطلاق يجوز لها التزويج بغيره، إنما الكلام في أنه في مثل هذا الفرق الذي بينهما خلاف في أصل الزوجية كيف يقع الطلاق. يقول الباطن وغيره أنه في مثل هذا الفرق لابد من إيقاع الطلاق بصورة التعليق، وإن كان في الواقع غير تعليق. مثلا يقول: هي طالق إن كانت زوجتي. طبعا المفروض أنه ينكر الزوجية وهي تدعي الزوجية، ولكن لتخلصها ولتخلصه من المشاكل يوقع الطلاق بصورة التعليق، لأنه إذا قال هي طالق إغرار منه بزوجيتها، فلا بد أن يوقع الطلاق بصورة التعليق: إن كانت زوجتي، إن كانت زوجتا. وتقدم الكلام أن المعروف بين الأعلام اعتبار التنجيز في العقد، فلا يصح التعليق في العقد. فكيف هنا يصح التعليق؟ والجواب عن ذلك أن الدليل على اعتبار التنجيز هو الإجماع والسيرة العقلائية، وأن حقيقة العقد تتوقف على التنجيز. وهذه السيرة والإجماع القدر المتيقن منها فيما إذا وقع الطلاق معلقا على شرط، على شيء. وأما إذا كان الطلاق معلقا على شيء هو شرط فيه واقعا، فقد يبرزه إبرازا، هذا لا دليل على بطلان العقد فيه. مثلا يقول: زوجتك إن كنت بنت فلان، هو يعلم أنها بنت فلان، أو زوجت نفسي إن كنت مثلا بنت فلان، هي تعلم ذاك أم يعلم. مثل هذه الشروط ومثل هذه القيود التي تذكر وفي الواقع لا تأثر شيئا، لا تأثر لها في الواقع. خب معلوم أن الطلاق لابد أن يكون بالزوج بغير الزوج. خب ليس الإنسان يطلق الزوج بغيره، فإذا قال هي طالق إن كانت زوجتي، توقف الطلاق على الزوجية واقعي وليس ظاهرية. ففي الواقع إن كانت زوجتها طلقها، وإن لم تكن زوجة كما هو يدعي طلاق أصلا باطل، سالبة بانتفاع الموضوع. يعني بعبارة أخرى، مثل هذا التعليق لا يضر بالعقد. المراد بالتعليق الذي يضر بالعقد إضافة إلى اعتبار العقد يعلم. مثلا: زوجتك نفسي إن جاء أخي من السفر، معلقا على مجيء الأخ. بس أنتم تقولون أيضا إن كان اليوم جمعة هم تقولون لا، إن كان اليوم سبت يعلمون أنه سبت أيضا، صحيح؟ أي ورد أنه لا، إذا لا يعلم في صوت الجهل. فحينئذ مثل هذا التعليق الذي بطبيعته لا تؤثر، لا يؤثر شيئا. وهنا أيضا التعليق الذي بطبيعته لا يؤثر شيئا، لا سلبا ولا إيجابا. التعليق الزماني يوم الجمعة ما يؤثر، أو إذا فرضنا يعلمان لا يؤثر، غير صحيح. يعني هو يفرق بين التعليق على الشرط والتعليق على الواقع. لا، هذا تعليق على الوصف إذا جاء يوم الجمعة، إذا طلعت الشمس. يعني عادة يفسر به، لا، تعليق على الوصف مرادهم بالوصف الأمر المحقق، لكن قبل يعلم به، يعلم بتحقيقه فيما بعد، مو الآن. مثلا يقول: زوجت نفسي إذا طلعت الشمس من نهار غد. خب معلوم تطلع الشمس، لا إشكال فيه، هذا باطل. اما زوجت نفسي ان كان هذا اليوم سبت بكلام يعلمان سبته، لا، يعني قيد زائد. فما كان من تعليق زائدا لا يؤثر اثرا، اي. فلذا ان كانت في الواقع زوجتن اطلقها و ان لم تكن زوجتن كما هو يدعي خو اصلا احتاج نداره بلا طلاق هي مفصوله كل الكلام نقوا فوجود ان كانت زوجتن ان كانت زوجتي لا يؤثر في صحه الطلاق اطلاقا فيما نحن فيه مضافا الى انه بما ان الاحتياط في مثل هذه المجالات مطلوب وعقلائي لو لم يكن هذا التعليق الاحتياط غير محظور لا يمكن لا يطلقها هي تدعي الزوجيه يطلقها هو ينفر الزوجيه كيف يوقع الطلاق غير هذا التعليق ليس له طريق ولذا ليس من البعيد ان يقال انه يتشكل سيره عقلائيه في مثل هذه الموارد التي يراد فيها الاحتياط ولو بأن يقول هي طالق إن كانت زوجتي صحيح كلام ثم قال طبعا بعد نحن من جهة أن هذه الفروع لا نحتاج إلى أن نذكر متى وردت هذه الفروع في الفقه الشيعي جملة كثيرة من هذه الفروع ذكرها صاحب الجواهر وتبعا للأعلام في مبحث الحاج شبيه هذه الفروع ذكرها صاحب في الطبعة المتعارف من كتاب الجواهر الجزء 18 في صفحة 350 ما ذكرها الحدود هناك تعرض لجملة من هذه الفروض فيما إذا ادعى أحدهما وقوع العقد في الإحرام في كتاب الحاج بالنسبة لأهل الحاج وأنكر الآخر وكذلك الشيء الثاني في المسالك هناك أورده فكان في نيتي اليوم أذكر عبارات الشيء لولا إطالة فيه لا ترجع له مفصل المهم يعني فيما نحن حتى الشهيد الثاني رحمه الله في المسالك له هناك كلام طويل أسوأ مما جاء هنا في هذا المسألة في مسألتنا في باب النكاح على أن صاحب الجواهر بعد أن ذكر الجملة من الفروع في المسألة أحال المسألة إلى كتاب الحج إنصافا هو في كتاب الحج تعرض أكثر للمسألة بتفصيل أكثر ثم قال ولا يجوز لها السفر من دون إذنه وكذا كل ما يتوقف على إذنه هكذا جاء في الجواهر طبعا في الجواهر موجود ولا يجوز لها كل ما يتوقف على ابنه لم يذكر السفر الماتن ذكر عنوان السفر هذه المسألة طبعا في مسألة الطلاق ولو بعد يقول طبعا سبق أن شرحنا أن الحاكم بإمكانه أن يطلق تقدم الكلام في الله عز وجل مسألة السفر من دون إذنه وكذا كل ما يتوقف على إذنه هذه المسألة هكذا أفاد الماتن وفاقا للجواهر جواهر هكذا اختار لا يجوز له لها السفر الخروج من البيت لا يجوز لها أن تصوم تطوعا إلا بإذنه الرواية موجود ولا تصوم الزوجة تطوعا إلا بإذن الزوج فليس لها أن تصوم تطوعا لا تخرج إلى سفر لا تخرج إلى حج مندوب على كلام في الحج المندوب لا تخرج من البيت إلا بإذنه بل ولا تسمح بدخول أحد في بيتها حتى على ما يقال في الأقارب في صلة الرحم على كلام فيه إلا بإذن الزوج خب هذه الموارد التي يعتبر فيها إذن الزوج هل فيما نحن فيه أيضا تترتب ما نحن فيه أن المرء مدعية للزوج والزوج منكر الماتن وفاقا للجواهر اختار طبعا المسألة فرعية صرف يعني مو مسألة فيها نص تفريعات الماتن رحمه الله اختار عدم الجواز الا بإذنه وفاقا للجواهر و جملة من الاعلام كسيد الاستاذ ناقشوا فيه طبعا انا اتصور قبل الورود في البحث انه كان على السيل ان يذكر بناء على ما سلكناه هكذا تعبير إنسان يشعر كأنما السير يستشكل على الماتن على المبنى الواضح عند الكل إشكال هؤلاء بأنه لم يدل دليل على أن كل ما يتوقف على إذنه يعتبر إذنه إذن الزوج مطلقا ولو لم يكن منافيا لحقوق الزوجية مثلا السفر الخروج من البيت يعتبر إذن الزوج فيه ما إذا كان السفر أو الخروج منافيا لحق الزوجية وأما إذا لم يكن منافيا لحق الزوجية نفس الزوج ما موجود في هذا البلد غير موجود خب المرأة تحتاج في خروجها من البيت إلى الإذن بأي جهة أصلا الزوج ما موجود غير موجود فعلا أصلا ما موجود راح إلى سفر كذلك المرأة مثلا تخرج إلى السفر من غير ابنها أي محذور فيه. بعد وكذلك إذا صامت مستحبًا من غير ابنه من دون ابنه، لأن الهدف من الصوم ظاهرا منافاة الصوم مع حق الزوج. فإذا فرضنا أن الزوج أساسا غير موجود فلا يتصور منافاة، فما أفاده الماتن جملة من المحاشين هنا أيضا استشكلوا على الماتن. توضيح هذا المطلب، هذا الإشكال وكلام الماتن مبني على الخلاف في تلك المسألة. مو هنا أصلا إذن الرجل إذن الزوج معتبر في الخروج مطلقا أو في صورة المنافاة مع حق الزوجي. الماتن والجواهر ولعله المشهور استظهروا أن اعتبار الإذن مطلق لا يختص بالمنافاة، ليس على المرأة أن تخرج من بيتها إلا بإذن الزوج سواء كان منافيا مع حق الزوجي أم لا. فالماتن أساسا هناك فتوى هكذا، لا يجوز الخروج إلا بإذنه. مثلا الرواية الموجودة في باب الصوم، لا تصوم المرأة تطوعا إلا بإذن الزوج وإلا تكون المرأة ناشزا، هكذا جاء في سند الرواية كلامون وفي دلالتها من كلامون مع قبول الرواية. وكذلك في خروج المرأة من بيتها من بيت زوجها، إذا خرجت المرأة من بيت زوجها من غير إذنه لعنته مثلا ملائكة السماء والأرض، مثلا موجود في النصوص. طبعا تلك النصوص المطلقة سندا لا تخلو عن مناقشته، هذا که بحث آخر. والمبنى هناك على مسألة فتوى المشهور وجبر السند فتوى المشهور، ولذا أخيرا السيد الخوي قدس الله نفسه سابقا كان يذكر حرمة الخروج من غير الإذن، فيما بعد صار احتياط وجوبي من جهة المناقشة في سند الرواية. نحن الآن لا نريد الدخول في تفاصيل تلك المسألة، هي من المسائل المبتلى بها محل الإفتراء انصافا، خروج المرأة من غير إذن زوجه زوجها، سفرها من غير إذن الزوج، صيامها، عباداتها، حجها من غير إذن الزوج و إلى آخره. فهناك اختلاف بين الأعلام على فرض حرمة الخروج كما هو المشهور شهر واسع، بل لا خلاف فيه إلا من متأخر المتأخرين الذين بدأوا على المناقشة في السنة. فالمسألة متفق عليها في الفقه الشيعي، عدم جواز خروج المرأة إلا بإذن الزوج على تقدير قبول الحرمة كما هو صحيح. حينئذ يقع الكلام في أن هذه الحرمة مطلقة حتى ولو لم يكن الخروج منافيا مع حق الزوج، أم أن هذه الحرمة في صورة المنافاة. فيما نحن فيه باعتبار أن الزوج منكرون، أصلا الزوج لا يأتيها، فسفرها وخروجها وصومها لا تنافي حق الزوج. فيما نحن فيه لا تكون هذه الأمور منافية لحق الزوج، فيرجع الأمر إلى المبنى. فلذا إشكال السيد الخوي إذا تراجعون الكلام كان المفروض السيد الخوي هكذا يبين، على ما ذكرنا من أن حرمة الخروج مختصة بصورة المنافاة، فالماتن يعتقد أن الحرمة غير مختصة مطلقا ثابتة، يحرم الخروج مطلقا ولو كان في سفر، فلا بد أن المرأة إذا أرادت الخروج تأخذ إجازة ولو قبل السفر بالتليفون ما شاء الله بإجازته، لا فرق فيه. ليست المشكلة مشكلة الحق الزوجية، يعني مو مشكلة حق الرجل، المشكلة اصلا خروجها من غير اذن الزوج لا يجوز سواء كان الزوج حاضرا و ينافي مع حقوق الزوجية ام لم يكن حاضرا. فالمسألة في ذاتها خلافية، معلوم الجواز تكليف، تكليف طبعا تكليف خاص لا رجل هذا احوط وجوبه، احوط وجوبه في قضية عدم المنافاة، مع عدم المنافاة مو مطلقا. اولا في اصل الحكم، اصل الحكم عنده مبني الاخيره احتياط وجوبي، احتياط وجوبي رجع الاحتياط الوجوب، فهو عنده احتياط من جهه المناقشه في السند، واضح نقطته من جهه الفتوى المشهور بل الاجماع على ذلك، ومن جهه السند غير نقيه، فجمع بينهما بالاحتياط الوجوبي. وجه الاحتياط الوجوبي واضح عنده، ما في مشكله. على كيف ما كان، ولا يجوز لها السفر من دون اذنه، بل وكذا كل ما يتوقف على اذنه، مثل الخروج من البيت، مثل العبادات. في العبادات الصلاة لا تشترط، الصوم تقريبا مشهور شبه واسع يشترى. الحجم مختلف فيه، لأن في بعض النسخ بالخصوص حج موجود، وفي بعض النسخ الرواية واحدة حج ما موجود. فلذا في العبادات المندوبة الحج محل إشكاله، العبادات المالية بلا إشكال لا تحتاج. مثلا لو أرادت أن تزكي مالها أو أن تتصدق بمالها أو أن تخمس احتياطا أو في الواجبات قطعا لا يعتبر. صوم الواجب، حج الواجب، صلاة الواجب قطعا إذن الزوج لا يعتبر. في المندوبات في الصلاة لم يذكر إذن الزوج. في الصوم مشهور جدا وفي رواية مع قطع نظر عن سنده. وبالنسبة للحج خلافية. هذه خلاصة ما يترقف على إذنه. وكذا في ناس يسر إلى دق النوافل تقوم بالنوافل مثلا. إيه. النوافل. لا ما موجود في باب الصلاة. وكذا كل ما يترقف على إذنه. لعله موجود الآن صار تهديد السيران تفضلت السؤال اللي فات، لكن في بعد أنه ما موجود. ولو رجع المنكر إلى الإغرار، المشكلة الثانية الكبيرة هنا بعد حكم الحاكم وهذا الحكم الغريب التي لابد من الجمع فيه بين الظاهر والباطن كما ذكرنا في البحث الأول. صاحب الجواهر رحمه الله هنا يقول فيما يحكم الظاهر حاكم بالزوجية ظاهرا وعليهم المعاملة واقعا في الجواهر، أنه فله الطلب منها، فله مثلا الطلب، فله جواز الطلب ظاهرا وعليها الهرب باطنا. يجمع بينه وظاهر السورة على كيف ما كان. هذه المسألة إنما تزداد مشكلة فيما إذا رجع المنكر. المرأة كانت منكرة ورجع وأقرت بالزوجية، وكذلك بالنسبة للرجل إذا كان منكرا ورجع، والعكس إذا كان مدعيا للزوجية وهي أنكرة، ثم بعد الثبوت عند الحاكم وبعد إقامة البينة عند الحاكم بثبوت الزوجية رجع إقراره ورجع إدعاء قال لا في الواقع لم أكن زوجا. فبعد الحكم وبعد ترتيب الآثار ظاهرا على الزوجية رجع المنكر وأقر بالزوجية، أو رجع المدعي ونفى الزوجية. فهناك تبدو المشكلة من جديد بلحاظ الحكم الظاهري والواقعي. بناء على ما سلكناه نحن هذه المسألة قليلة الابتلاء، لأننا قلنا أن الحاكم عليه أن يحسب النداء ظاهرا باطنا، له الطلب ظاهرا وعليها الهرب باطنا. هذا مو حياة، يعني الرجل من جهة يصر والمرأة من جهة تصر لا يتشكل حياة، ولذا لابد من إيقاع الطلب. الحاكم بعد عجز عن إثبات الحكم بعد أن عجز عن إقناع الطرفين بالرجوع إلى الحق وإلى الصواب وما تبين له، حينئذ يوقع الطلاق وتنتهي المشكلة. على ما ذكرنا مورد هذه المسألة قليل جدا. رجع المنكر بعد أن الحاكم طلق، بعد طلاق الحاكم رجوع المنكر لا فائدة فيه لأن الطلاق في نفسه صحيح، وكذلك رجوع المدة يعني الدعاء. فهذه المسألة، هذا التفريع على ما ذكرنا قليلة المورد، لكن خب يوجد له مورد. فرضنا أنهما اعترفا جميعا ثم رجع أحدهما، هكذا يمكن أن يفرض، وإلا الفرض الذي فرضه لا يمكن الموافقة عليه. فيما إذا رجع أحدهما عما أغر به وعما أنكره، في مثل هذه المسألة المشكلة التي نواجه أنه هل هذا الإنكار بما أنه بعد الإقرار له قيمة في مقام القضاء أم لا؟ هذا الإنكار لو كان قبل الإقرار قطعا له قيمة، الإقرار لو كان قبل الإنكار له قيمة، الله أشكال فيه. لكن سبق المضاد يقلل من قيمته. السيد الأستاذ قدس الله نفسه حسب القاعدة العامة يقول لا يقلل، لكن القدر المتيقن لا يقلل بالنسبة إلى ما كان عليه، الآثار التي عليه تترك. وأما بالنسبة إلى ما كان له، بما أنه مسبوق بالإنكار أو مسبوق بالإغراب، هذه الآثار لا تترك. فرجع السيد قدس الله سره قاعدة العامة في باب الإغراب بأنه ما كان عليه يقبل وما كان له لا يقبل. السيد اليزدي رحمه الله حاول في هذه المسألة يرجع إلى الظواهر العرفية، يعني الحاكم يلتمس طريقا للوصول الحق، مثلا اذا فرضنا انكاره كان لشبهته كان يتصور شيء صحيح يقول شبهه صارت عندي واخرى انكاره يكون لا يقول كذبت في هذه القضيه وقرائن موجود في كذبه. يعني بعباره اخرى تختلف النتيجه من حيث الانكار صيغه الانكار والمقدار الذي يؤدي الانكار. في بعض المجالات الانكار ينسب الاقرار السابق تماما يجعله كلاما، في بعض المجالات لا ينسبه يبقى الاقرار على حال الا اقل كقرينه متشكله. الماتن يحاول من هذا الطريق ينهي القضيه قدس الله سره. طبعا تبين لكم ان كلا الطريقين نوع من الاجتهاد في اطلاقات الادله لا انه فيه نص خاص. والواقع كما افاد الماتن انصافا صور الانكار و صور الرجوع و تكذيب الادعاء مختلفه ليست صوره واحده، انصافا تختلف بحسب الصيغه و حسب الشواهد الموجوده. انصافا في بعض الموارد الاقرار السابق يبقى كقرينه رفع اليد عن صعب ولو في ظاهر الامر لا في الواقع، و في بعض الموارد رفع اليد عن الاقرار السابق يكون سهلا ليس فيه مشكله. ولذا الحق أن يقال في كل مورد بحسبه حسب يرى الحاكم الخصوصيات الموجودة. ومع ذلك كله نحن نتصور لحسم النزاع ظاهرا الرجوع إلى الطلاق هو المتعين كما ذكرنا سابقا. أولا هذه المسألة قليلة المورد عندنا، في الفرض القليل الموارد مختلفة، إطلاق كلام الأستاذ قدس الله سره لا يخلو عن إشكاله. ما أفاده الماتن بحسب صور الإقرار وكيفية الإقرار وكيفية التكذيب تختلف، ومع ذلك كله الإنصاف أن حسم هذا النزاع باعتبار أهمية النكاح باعتبار ترتب آثار بعضها واقعية بالنسبة لبلد الزنا ما شابه ذلك، أيضا في هذه الموارد القليلة يرجع الحاكم إلى الطلاق وبالطلاق يحاول الوصول إلى الواقع. طبعا هذا الطلاق هو أنه صادر من الحاكم آثار الطلاق الواقعي لا تترتب عليه من نصف المهر وما شابه ذلك. هذه الأمور لا تترتب إنما ذكر لحسم النزاع كما ذكر. هذا ما يدور على نحن صعب جهة نصاب صعب جهة مدهی برگشت مثل من نیم مدهی برگشت اقرار کردی دام درست نبود مثل من نیم لا بعیدم لأنه ینفی اصل نکام. اذا کان قبل اگر مدعی برگشت نفسشه انکار نیسه طلاقه اقرار کرده. بله اقرارش کنه نخواهد جویی که زن انکار مدعیه حالا کدوم یکی برگشته؟ آخه ایشون فرض میکنه که منکر برگرده فرض کنه مدعی برگرده ما فرض دیگری کدوم برگشته؟ مقتضایی باید طلاق بده، مقتضای قاعده که اولش که باید بیانه و همون طلاق معروفه شرعیه برای اثباته. اونو نشد، اونو طلاق هست. خب صد برگون با از نظر جهات ظاهری باید اده نگه بره که یادار کار اسم منطقی بعد دخول اده میخواد. نه بعد دخول اده میخواد، قبل دخول اده نمیخواد. فرض همون جایی بکنیم که بعد از دخول، بعد از دخول مطلقا اده میخواد. فرض نداریم اون جایی که بین الله بدون زنی کسی نبوده زنی کسی باشه باشه دخول همیشه مگر در زنا، ولی در غیر زنا هر دخولی از زنا همی خواهیم مطلقی خواهد باشه و مخفیت از نظر جهات ظاهری باید این حفظ نظام را بکنه بعد، ولی خودش بینی و بین الله که میدونه زن کسی نبوده چه این به لحاظ ترتیب آثار واقع بله اده نگه نداره؟ بله خوب کشمه. چرا؟ چون عرض کردیم ما انصاف قضیه این که حکم حاکم به نحو طریقیت و نحو موضوعیت حاکم بهش گفته اده نبود، یقین داره که اده نداره. لا لا لا هنا صعب، هنا صعب. لا لا حکم حاکم ظاهری اون صعب علیها فی مسئله العده کده الواقع بلا اشکال مراجعه الله. لا لا لا قطعا على نحو طريقية صعب موضوعية مقدار لا عدد بالانكشاف بلا بله. حالا اون مسائل دیگه چون ما این رو قائلتیم به این که مسئله طلاق باید تو کار بیاد بدون طلاق خیلی مشکل بله بله اگر طلاق داد بله، یعنی اگر عده نگرفته باشه بله، اگر عده گرفته باشه بعد زنده. ثم تعرض الماتن الى مساله ورد فيها بعض النصوص، المساله انه الانسان تزوج امراه تدعي لا زوج لها، ثم بعد الزواج جاء رجل ادعى زوجيتها. لا اشكال اساسا ابتداء الكلام، لا اشكال ان الانسان اذا رتب الاثر وصار مالكا من يدعي خلاف ما هو مالكون خب يحتاج الى بيده يكون منكر. الان الشخص مالكون للكتاب، واحد يدعي بانه انا المالك، ذاك عليه الاتفاق. انما الكلام فيما اذا فرضنا ان ذلك الشخص يدعي شيئا يزلزل اصل ملكيته، ما نحن فيه هكذا. اصل يعني الرجل يدعي باني رئيس، سألت هذه المرأة الک زوجون، قالت له و انا تزوجت، جاء رجل يدعي انه زوجها. تأمل القصه. فهل الان يعتبر الزوج الرجل الثاني يعتبر زوجا بحيث ان على الرجل الاول الاثبات، ام ان الرجل الاول يقول اساسا لم توجد زوجيته، اصلا هذا الرجل الثاني جاء انه متزوج امراه متزوجه زوجيه لا توجد، فالرجل الثاني عليه الاثبات مو الرجل الاول. فما هو الحكم في هذه المساله؟ من يقدم؟ هل الرجل الثاني الذي تزوج بظاهر كلامها قوله مقدم، ام الرجل الاول الذي يدعي زوجيتها؟ في هذه المساله توجد روايات، ونتعرض ابتداء للروايات ولكلمات الاصحاب ثم للتحقيق في المساله. جاءت الروايات الموجودة فيما نحن فيه. أولا هناك قاعدة، وهي أنه هناك جملة من الأمور المرأة مصدقة فيها، كالحيض والحمل والنفاس والطهر وما شابه ذلك. جملة من الأمور التي المرأة مصدقة فيها وجود الزوج وعدمه. هذا المطلب مضافا إلى ورود في عدة روايات، في بعض الروايات فيها تصريح أوردها صاحب الوسائل في الباب 25 من أبواب عقد النكاح. أنا أقول حديثين أحدهما أصرح من الآخر. الشيخ الكليني بإسناد الشيخ الكليني عن محمد بن يحيى ثقة جليل لا إشكال فيه، أنا أحمد بن محمد وهو الأشعري القمي، أنا علي بن الحكم الانباري ثقة جليل، عن عمر بن حنبل نحن نبني على وثاقتي لا بأسه. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام اني تزوجت امرأة فسألت عنها ثقيل فيها، فقال عليه السلام وانت لم سألت ايضا، ليس عليكم التفتيش. يعني المرأة بمجرد ان تقول لا زوج لي تصدق، لا حاجة للتفتيش، وانت لم سألت ايضا، ليس عليكم التفتيش. طبعا هذه الرواية أوردها صاحب الوسائل هنا، يعني في باب مسألة الزوج، لكن انصافا احتمال موجود فقيل فيها، احتمالا فقيل انها مثلا زانية او فعل قبيل، فقيل فيها شيء مو مسألة الزوج، انصافا دلالة الرواية فقيل فيها جرح. الحديث الثاني من الباب ما رواه الشيخ الكليني رحمه الله، و رواه في التهذيب أيضا بعدي ما أخرج الحديث كاملا، لكن فيه موارد مختلفة. عن أحمد بن محمد ابن عيسى الأشعري، عن الحسين بن سعيد ثقة، عن فضالة ثقة جليل، شرحنا سابقا أن فضالة بن أيوب عربي أصيل ليس من الموالي بإصطلاح، من عزب از عشیر یمنیه، ینقل تراث الکوفیین ل حسین سعید الاهوازی، او کان فی الکوفه سکن الاهواز، فضاله واسط بین الکوفه و اهواز. و طبعا حسین سعید نقل تراث کبیر من اصحابنا الکوفیین به هذا طریق الى قوم، یعنی اصل تراث کان فی الکوفه، فضاله نقله الى اهواز، وحسين سعيد تلميذين له، مو تلميذ واحد، تلميذاه المشهوران حسين بن سعيد الأهوازي وعلي بن مهزيار الأهوازي أخذوا هذا التراث الكوفي كلاهما. طبعا يقال حسين لم يسمع من فضاله، أخوه الحسن سمع، لكن ظاهر خلاف الواقع. على كيف ما كان الحسن والحسين أخوان وبرتبة واحدة، بل كتب تنسب إليهما معا، كتب الحسن السعيد كتب الحسين السعيد، لأنهما اشتركا في تأليف الكتب. القدر المتيقن نعتبرهما واحدا في هذه الجهلة، الأثر واحد. أنا عمر بن عبان عن ميسر، في بعض النسخ هكذا، في بعضها عن ميسر و عبان يختلف. ميسر من موالي الإمام الصادق، كان غلاما ملكا لأبي عبد الله، غلام لأبي عبد الله. قال قلت لا بأس بستند إجمالا بعد التصرفات فيه. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ألقى المرأة بالفلات التي ليس فيها أحد، فأقول ألك، فأقول لها ألك زوج، فتقول لا، أفأتزوجها؟ قال عليه السلام نعم، هي المصدقة على نفسها. هذه النقطة الأساسية، هي المصدقة على نفسها. خب هذا القاعدة العام، هذا ما تقتضيه القاعدة العام، أن المرأة تصدق على نفسها بلحاظ عدم الزوج. أما في خصوص ما نحن فيه، وردت روايات، الباب الثالث والعشرون من أبواب عقد النكاح، الشيخ الكليني رحمه الله عن علي بن إبراهيم عن أبي إبراهيم بن هاشم عن عبد العزيز بن المهتدي ثقة جليلة بتعبير يونس، كان بتعبير ذات يقول وكان تعبير فرد، كان خير قمي رأيته. قال سألت الرضا عليه السلام، من أصحاب الرضا عليه السلام من المقربين له، جعلت فداك إن أخي مات وتزوجت امرأته، فجاء عمي فادعى أنه قد كان تزوجها، قد ما فيه أنه كان تزوجها سرا، فسألتها عن ذلك فأنكرت أشد الإنكار. خب نفس ما نحن فيه، مسألة ما نحن فيه بعين هذه المسألة، إنسان يتزوج امرأته ثم يأتي رجل آخر ويدعي أنه زوجها، فقالت ما كان بيني وبينه شيء قط. قال عليه السلام يلزمك إقرارها ويلزمه إنكارها. وهي عبارة جميلة، حديث صحيح سرنا، هو تعبير جميل، يعني أنت بالنسبة إليك ما دامت تغير بأنها زوجة لك هذا شيء واجب عليك، وأما بالنسبة إلى ذلك بالنسبة إلى عمك هم تنكر، يعني بالنسبة إلى عمك لا شيء له وهي زوجة لك. وهي تعبير جميل، يلزمك إقرارها ويلزمه إنكارها، فكل منهما نافذ، يعني هذا بعبارة أخرى هي مصدقة على نفسها، يلزمك إقرارها ويلزمه إنكارها، يعني إنكار المرأة للعم يلزمه وإقرارها لك يلزمك، فهي زوجة لك وليست زوجة لعمه. السنة صحيح ورواه الصدوق بإسناد عن إبراهيم هاشم على أقوى الاحتمالات من كتاب إبراهيم هاشم نوادر إبراهيم هاشم، كان عنده يصرح في خلال الفقه يقول وجاء في نوادر إبراهيم هاشم، يصرح باسم كتاب إبراهيم هاشم. وفي نقطة تزوج الرسول ممكن أنه فاضل للبينة أن الإمام رضا عليه السلام أعلم من قبل كل أحد لا يعتبر البينة فيه، يلزمك إقرارها مسألة البينة، يعني مقدم بل لا إشكال، يعني لا الحكم لا مسألة الشهود مو يعتبر الشهادة، لا ما عنده بينة لأنه بطريقة التزوج لا يعني الشهادة لا تعتبر، إذا بينة خب بينة يقيم البينة حسب البينة ما قدم إقرارها، لأنها هي الآن تقول لأن المرأة مصدقة على نفسها، إذا لم تكن قرينة على خلافها مو كل امرأة قال ليس لي زوج تصدق وإذا فرنا يجي الزوج يثبت أنها زوج أنه زوجها، خب يقدم على إقرارها، إقرارها إذا لم يكن هناك كلام من الغير. الشيخ الطوسي قدس الله سره في كتاب التهذيب بإسناده عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن أفن هذه الرواية تأتي هذه الرواية لنا. الشيخ الطوسي رحمه الله روى بإسناده عن أحمد بن محمد، وهو أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي صاحب كتاب النوادر، عن الحسين الموجود في التهذيب هكذا عن الحسين هنا موجود يعني ابن سعيد في كتاب المسائل هذا يعني ابن سعيد استظهار صاحب المسائل وإلا بإمكاننا أن نتوقف عن الحسين لا نعرف من الحسين طبعا إنصافا الحسين الذي كثيرا ما يروي عنه أحمد هو حسين سعيد فهذا الآن لا نذكر يروي عن غيره ويشهد لذلك أنه كتب إليه والحسين بن سعيد رحمه الله الأهوازي كان وكيلا للأئمة عليه السلام فمن المحتمل قويا أن الحسين سعيد كتب هذه المسألة إلى الإمام صلى الله عليه لكن لم يذكر اسم الإمام بحسب الطبقة يناسب مع الإمام الجواد مثلا كتب إلى الإمام الجواد صلى الله عليه أن رجل تزوج امرأة في بلد من البلدان فسألها ألك زوج قالت لا فتزوجها ثم أوف لك زوج ألك ثم إن رجلا أتاه فقال هي امرأتي فأنكرت المرأة ذلك ما يلزم الزوجة للناس ما هو اللازم على الزوج ماذا يفعل قال عليه السلام هي امرأته إلا أن يقيم البين جواب نفس المسألة هي امرأته إلا أنا قلت هكذا يعني يلزم الإقرار إلا أن تقوم بيّن فهو فاقد البيّن يأخذ بإقراره وقبيل الدعوة بل تؤخذ بإقرار يؤخذ بإقرار المرأة بعد مين ضلل خب هذه الرواية تمسك بها الأستاذ فيما نحن فيه قدس الله سره باعتبار صحة السند وصفه بأنها معتبرة يعني تمسك بهذه الرواية والوجه في اعتبار الرواية طريق الشيخ إلى أحمد صحيح وأحمد لم يروي عن الحسين ليس فيه مشكلة نعم في الرواية مشكلة الواحد هي مشكلة الإضمار كتب إليه وذكرنا أن في المضمرات توجد عدة قرائن في القبول من جملة القرائن إيراد هذه المضمرة في الروايات يعني في الكتب المعدلة الرواية هذا يكشف أنه رواية لله إذا كان فتوى أو كتب إلى شخص فقيه آخر مو مناسب أن تورد هذه الرواية في كتب الروايات أما في ذلك وجود قرينة خاصة في الرواية وهي مسألة حسين سعيد ووكالته للأئمة المتعارف أن الوكلاء في المسائل المشكلة يكتبون للأئمة عليهم السلام هذا السند الآن إجمالا كما أفاد الأستاذ لا نجد فيه مشكلة وإن كاد فقد مشكلة الإضمار إلا أن هذه الرواية نفس الشيخ التوسي طبعا الرواية هذه من منفردات الشيخ لم تذكر الآن في مسألة آخر لا في الفقيه ولا في الكافي حتى نقارن نعم جاء في كتاب الشيخ مرة أخرى لأن الشيخ أورد الرواية مرتين مرة أخرى بإسناده على الصفار محمد بن الحسن الصفار المشهور أنا أحمد بن محمد وهو الأشعري وهو الذي روى الرواية عنه مباشرة في الطريق الأول الطريق الذي ذكرنا أنا أحمد مباشرة هنا من طريق الصفار أنا أحمد عرفت الدكتور؟ محمد بن الحسن الصفار ثقة جديد من أجلاء الطائفة أنا أحمد بن محمد أن علي بن أحمد الغريب أن الرواية هنا السند يختلف علي بن أحمد هنا مذكور أن يونس هكذا في النسخ الموجودة علي بن أحمد عادة في هذه الطبقة شخص من أصحاب الرضا يكثر أحمد بن محمد بن عيسى الرواية عنه خصوص أحمد بن محمد بن عيسى كثيرا يعني وهو علي بن أحمد بن أشيام طبعا أشيام بعضهم يقولون أشيما أشيما هذا صحيح أشيام في اللغة العربية الرجل الذي له شام شام يعني خال المرأة تسمى شيما صاحبة الخال وصاحبة الشام والرجل يسمى أشيام علي بن أحمد بن أشيام هذا من يروي أحمد عنه أحمد بن محمد بن عيسى كثيرا وهذا غريب ملفت بالنظر إنصافه كثير يروي عنه أحمد بن محمد بن عيسى ولم يرد فيه توثيق صريح نعم هو مذكور في كامل الزيارات والأستاذ سابقا كان يوثقه ورجع كيف ما كان فإذا كان علي بن أحمد في هذه الرواية هو علي بن أحمد بن أشيام كما هو الظاهر حينئذ الرجل مشهور ثم أن يونس هذه مشكلة أخرى يونس عادة يمكن يكون يونس بن عبد الرحمن لكن علي بن أحمد لا يروي عنه يمكن أن يكون يونس بن يعقوب كلاهما ثقة يمكن أن يكون يونس بن ضبيان وهو ضعيف تتناسب الطبقة مع الكل تتناسب. ثم قال سألته عن رجل قصة المشكلة الأساسية المتن تماما هو متن رواية حسين بلا أي فرق. معنى ذلك أن هذه الرواية في كتاب أحمد اللي رآها الشيخ التوسي كان هكذا عن الحسين قال كتب إليه عن الحسين هو كتب إليه. في كتاب الصفار في نسخة الصفار عن كتاب لأن الصفار بيقول من كتاب أحمد كان في علي بن أحمد عن يونس سأله مو كتب إليه. فماذا نفعل في هذه الرواية؟ غريبة جدا. يعني المتن واحد تماما والراوي الأصلي وهو أحمد بن محمد بن إيسان رجل واحد، لكن الشيخ وجد في كتابه مباشرة شيء والصفار وجد شيئا آخر، فهل يمكن تصديقهما معا؟ بأن يقال هذا محل الشاهد أن كليهما صحيح، المتن الذي أورده الصفار صحيح والمتن الذي أورده الشيخ صحيح. هكذا نقول أن الحسين سعيد كان مطلع على تلك الرواية، يعني تلك الرواية عن علي بن أحمد عن يونس نقلت لحسين سعيد، لكنه بنفسه شك فكتب نفس السؤال إلى الإمام، لكن رواية يونس مضمرة أن سألت لا نعرف من هو. فيمكن أن يكون الحديث من أحاديث العرض باصطلاحهم أحاديث العرض، يعني الراوي الذي من أصحاب الإمام الرضا مثلا يسمع حديثا عن الإمام الكاظم عن الإمام الصادق فيشك فيه، يعرض الحديث بعينه عن الإمام الرضا يعبر عنه بحديث العرض. حينئذ لعله في كتاب أحمد كلاهما كان موجود، صفار نقل أحدهما شيخا نقل الآخر. بل يحدث قرينته فقد اتحاد المعتن. لا لازم يعلق لا بأس، سمعت من أبيك لا بأس، مو سمع من أبيك، سند آخر أسندار إلى أحمد مشترك من بعد أحمد مختلف. فيمكن أن يقال أصولا روايتان إحداهما نفرض عن الإمام الصادق وفيما بعدم عرضها المرحوم حسين السعيد على الإمام الجال. عرفت النقطة؟ يمكن أن يقال، ولكن الذي يسبب لنا مشكلة من جديد أنه أصولا كان هذا السند الله سبحانه وتعالى ابتلاها بنحو من ابتلاها بنحو من ابتلاء إلهي صار له ولنا، بل هذا السند فيه مشكلة بلحاظ باصطلاح مسألة السند الاختلاف النسخ. لاحظوا هناك رواية رواها الشيخ الطوسي الباب الماء والعاشر من نفس كتاب الوسائل لكن من أبواب المقدمات، أبواب مقدمات النكاح باب ماء وعشر، الشيخ الطوسي الحديث الخامس من الباب بإسناده عن الصفار هو نفس صاحب اللي هنا موت أن يعقوب بن يزيد طبعا هو غير أحمد، أحمد كان في ذلك أن علي بن أحمد بن يونس هكذا جاء هنا كان علي بن أحمد عن يونس، هنا علي بن أحمد بن يونس قال ذكر الحسين أنه كتب إليه لا في باب القواعد من النساء لا رب سلام. علي بن أحمد بن يونس قال ذكر الحسين أنه كتب إليه احتمال. فإذا هذا السند لاحظنا احتمالا السند الذي عندنا هنا كان أن علي بن أحمد بن يونس قال كتب الحسين إليه. النسخ اللي يعني نجمع بين النسختين، نسخة الصفار ونسخة باصطلاح الشيخ الطوسي رحمه الله. في نسخة الشيخ الطوسي موجود أنا أحمد هكذا، أنا أحمد عن يونس أنا الحسين أنه كتب إليه، يونس ما فيه. لكن في نسخة الصفار موجود أنا أحمد أنا علي بن أحمد أنا يونس قال سألت عن رجله اسم الحسين بعد ما فيه فعل كثير سنة سنة هو يعني ما مصادق عليه السلام ده. لا حسين بن حسين سيد علي بن احمد بن يونس لعل علي بن احمد بن يونس رجل عادي من الشيعة غير علي بن احمد بن اشياء شخص اخر بناء على هذا الاحتمال شخص مجهول طبعا في كتاب التهذيب النسخه المطبوعه حاليا في ذات المورد اللي قراته في مورد القواعد موجود عن علي بن احمد عن يونس لكن في الوسائل بالطبعة الجديدة والقديمة هاي الطبعة التي خط المصنفة من نسخة مصححة جدا أيضا موجود بن يونس أنا علي بن أحمد بن يونس ولذا نحن الآن نتصور أن السنة فيها صعوبة الآن صعب جدا وحصول الوثوق والإطمئنان بهذا السنة موجود أنه الآن في سنة ثاني أحمد عن الحسين قال كتب إليه